الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده نستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تجعل هذا اليوم مباركا علينا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وادع القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم تقبل دعانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث عن صدق من الصفات التي ليس لها ضد، صفة التكرير، تتعلق بحرف إيه بناتي؟ الراء. هذا الحرف هو الوحيد الذي فيه هذه الصفة، حرف الراء. الصفات التي لا ضد لها، درسنا الصفات السابقة اللي كانت صفة إيه؟ قلنا صفة إيه؟ الصفير، وصفة التفشي، وصفة الإيه؟ الانحراف، وصفة الإيه؟ واللين. يعني النهاردة المفروض ناخد الصفة الإيه؟ الخامسة. الصفة الخامسة اللي نديها النهاردة صفة التكرير. يعني إيه التكرير؟ معنى التكرير إيه؟ وهل إحنا بنعمله صح ولا لا نأتي بهذه الصفة؟ صفة التكرير هو خطوة خطوة افهموها معي. صفة التكرير هو ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا. خلي بالكم من نقطة ارتعادا خفيا، يعني ارتعاد مش ملموس، ارتعاد مش حاسة بيه لحد يسمعك وانت بتقرأي حرف راء تقولي أر، لا، خفيا. يعني هو لازم يحدث لأن المجرى الجزء اللي بيخرج منه الصوت ضيق جدا، فبيحصل نوع من إيه؟ طرف اللسان حركة، حركة ارتعالة. ارتعالة زي إيه؟ زي بس بسيطة بطرف اللسان، لطرف اللسان، نعم. ارتعاد، ارتعادة في طرف اللسان بالراء، ارتعادا خفيا. يعني ما تيجي تقرأيها انت مش ارتعادة ملموسة، معنى ايه؟ ما تقرأيش وانت بتقرأي الراء تقولي الرحمن، لا، الرحمن. شوفي اطرق الطرف اللسان ارتعد بس بصورة مش واضحة، الرحمن، كأنها ارتعادة واحدة، الرحمن. لأن لما قلت لكم الأسبوع الماضي في الراء، أنا قلت لكم الأسبوع الماضي في مخرج في الراء مخرجها مختلف عن اللام، لأن مخرج الراء قلت لكم في الأسبوع الماضي إن مخرج الراء طرفي اللسان بيلزق في سقف الحنك وبيطرق بينهم فرجة، الفرجة دي هي اللي بخرج منها الإيه؟ الصوت. فنتيجة الفرجة الصوت جاي من مكان إيه؟ ضيق، ضيق. عشان كده بيحصل في طرف اللسان ايه؟ الارتعادة دي، الارتعادة دي، لانه ايه اللي بيتدفع؟ مندفع الهواء فبيحصل فيه ال... فبيقول لك ايه؟ ارتعادا، التعريف ارتعادا خفيا نتيجة ضيق المخرج، لانه قلت لكم المخرج مش زي اللام، لا، ده المخرج يا دوب هيخرج من الصوت الجزء في النص فقط، والجنبين ضابطين في سقف الحنك في مكان، وانا بقرأ ار اتنين جزئين في الجنب دول اللي احنا ظلمين لو كانوا مظلمين الاسبوع الماضي في جزئين هيبزقوا ار ار ار ار، لان الناس في قراءة الراء كتير من كده. يعني كان الدكتور ايمن بيقول الكلام طيب في النقطة اللي بيقولك ان ايه، يعني وانت بتقرأ الراء بعض الناس بتقرأ الراء ازاي؟ بتقرأ الراء ولسانها بعيد عن المخرج فتقرأها ار ار الرحمن، الرحمن، بعيد، دي بعيد ابدا مش قلده، ده بيبقى مش قلده، ده بيقراها كذا لانه ما بياتي بالمخرج. يعني ما حطش لسانه في المخرج، ما جابش الجزئين اللي في اللسان اللي هم الحافتين بتوع اللسان دول جنب اللسان جانبي اللسان وضغطهم في حنكه عشان تخرج أر أر أر، ملزوق ازاي، وتخرج بقى الرعد اللي هي الارتعادة دي البسيطة من ايه، من الوسط، من وسط الصوت بيمشي من الوسط زي بيكون حفرة كده في الوسط بيمشي فيها اللسان، عشان كده بقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. بعض الناس تقرأها تقول الرحمن الرحيم لسانها بعيد عن سقف حنك تماما ما بيوصلش في المخرج، وبعض الناس بتقرأها ازاي الرحمن الرحيم خطأ، بتقفل المخرج كله، بتقفل الجزء كله، فبيطلع حرف الراء شديد حرف الراء، ولا التجويد في حسرمة الراءات، يعني ما تقطعيش الصوت ما تقولش الرحمن الرحيم تقطع، لا جري الصوت لأن صوت الراء في بينية، يعني إيه توسط جريان الصوت، لا بيجري وتقولي لا بيجري الصوت في رخوة ولا بيقطع الصوت يبقى فيه شدة أو حسرمة الصوت أو قطع الصوت، لازم نراعي النقطة دي عشان تقرأ الراء يبقى لازم لسانك يوصل فيه المخرج ويتلزق في المخرج من الجنبين إلا الجزء الأوسط اللي يخرج منه إيه ضيق اللي يخرج منه الراء، يبقى وانت بتقرأ الراء ما تعمليش زي القلدة الرحمن الرحيم بعض الناس بتيجي تقرأ الراء تدخل لسانها الجرد الرحمن الرحيم كالقلدة خطأ، أو تبعد اللسان كله عن سقف الحنك تقول الرحمن الرحيم خطأ، منهم من ينفني لسانه كده الرحمن خطأ، أو يفرد لسانه بس لسانه بعيد عن سقف الحنك فيقرأ الرحمن الرحيم، ومنهم من يقرأ الراء الصورة الثالثة مقطوع الصوت تماما فيقول إيه الرحمن الرحيم يقطع خطأ، الصح الرابع اللي هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم طلعي فوق لسانك الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. والزين يقول لك بقى ايه هنا، انه وليحذر القارئ من المبالغة في التكرير المؤدي الى ظهور اكثر من راء الرحمن الرحيم، مش سمعت صوتي بقى في اكثر من راء، احنا عايزين راء واحدة في ارتعادة فقط وارتعادة ايه خفية، لما بنقرأ اللي هي هذا الحرف اللي هو حرف الراء من حيث اللغة اللي هي ايه معنى التكرير، معنى التكرير لغة إعادة الشيء مرة بعد مرة، ده من حيث اللغة، أما اصطلاحا زي ما ذكرنا ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف، رأس اللسان طرفه أر أر أر انت بتقرأين الراء أر أر أر عشان مربوطه حروف والراء، ارتعاد اللسان يكون بسبب ايه او يسبب ايه، ارتعاد اللسان يسبب نطق اكثر من راء، وهذه صفة تدرس لكي يتجنبها الانسان، يعني انت بتأتيها بترعد ايه ترعيدة ايه طرف واحدة، اياك من التكرار، لان بعض الناس اختلفوا بقى، البعض يقولك ايه لا لازم يظهر اثر الارتعاد في اللسان، فالبعض يقولك الرحمن الرحيم ده لا لا كتير ده ترعدة ايه هنا بقى، واحنا بنقول بقى بالنسبة لصفة التكرير هل صفة ملازمة لحرف الراء ولا غير ملازمة لحرف الراء، التكرير صفة ملازمة لحرف الراء يأتي معها حين أو يؤتى معها حين النطق بالراء يعني، ولا سبيل للتخلص منه ولكن يجب التحرز منه، يعني لأنه بقولك يعني إيه لا سبيل للتحرز منه، لأنه لازم تأتي ملازمة يعني، وأما التحرز منها زي يقولك إيه اللي هي التكرار تكرار، فليس المقصود بإخفاء التكرير إعدام الصفة بالكلية، لأنك لو أعدمت الصفة بالكلية تقولي الرحمن الرحيم هتقطعي كده هتحوليها بحرف شديد، ف فإخفاء صفة التكليل بالكلية يؤدي إلى حصر الصوت اللي هي الحصرمة. لو جيتي ضيعتي الرحمن الرحيم، الصوت الأولاني ده هتبقى الرحمن الرحيم دايما بعض البنات وحتى بيختموا أو هيختموا وتقول لك الرحمن الرحيم، تروح قطع الصوت بالشكل ده. لا، مفروض إن أنت لا تخفى بالكلية حتى لو أصبح الحرف إيه، لا توجد الصفة الملازمة للحرف، وبالتالي تخرج الراء. بعض الناس يقول لك ايه يخرج الراء كالطاء، يقول لك الرحمن الطحين، لا طبعا دي بعيده، يكون كالالدغ يعني. كما انه يجب الراء يجعل الراء الشديده وهي حرف المفروض فيها ايه بينيه، يعني حرف يبقى فيه بينيه يعني توسط جرائس الحرف. اذا طب ازاي اتخلص من التكرير؟ عشان اتخلص من التكرير لاجب اني اترك الفرجه اللي انا وريتها في الاسبوع الماضي قليله بين راس اللسان واللثه. بتقعر اللسان اللي هو الجزء اللي في الصوت الوسطاني اللي بيخرج منه ده، فيخرج منه جزء من الصوت، يسمى حتى صويت، سموه العلماء صويت من كتر ايه الحته الضيقه اللي بيخرج منها يعني، مع احكام باقي المخرج. باقي المخرج من جنبينها بايه محكم، انما في الوسط يخرج الصويت اللي هو بتاع حرف الراء ده. فالهواء الحامل للصوت لا ينحبس انحباسا تاما ولا يجري جريانا تاما، عشان كده في ايه البينيه الموجوده في هذه الصفه اللي هي صفه او هذا الحرف توسط. طيب انا يعني عايزين كده نسمع برضو الشريط، الشيخ المصري بيقرا فاصبر صبرا جميلا. للاسف كلمه فاصبر دي واحنا بنقراها البعض بيعمل ايه، يمكن ما بيديش صفه بتاعه الراء، ما بيديش مخرج الراء، ما بيديش رقه الراء، وبيحققش الكسر اللي قبل الراء الحبر الفراء. كتير جدا ما يقول فاصبر صبرا، فاصبر فاصبر ب ب، خلي بالك يا بنتي، ما سمي الكسر كسر الا بكسر ايه الفك السفلي. اياك لما تيجي عند حرف باء مكسوره تقولي ب ب بي بي، فاصبر فاصبر، يبقى المفروض ان انت تجيبيها. هنسمع الشريط وهنكرر القراءه عشان نتقن كيف نقرا هذا الحرف. فاصبر صبرا جميلا، نعيدها تاني. فاصبر صبرا جميلا، شايفين المدود يا بنات؟ البنات النهارده اللي هما بيقرؤوا لي ولا مد طبيعي بيجيبوه، النهارده البنات اللي بتقرا عليا كل المدود الطبيعيه متاكله. شوفي هو بيقرا كلمه جميله ازاي، بيكسر نقول جميله، بيكسر الميم وبيجيب المد الطبيعي في الياء والمد الطبيعي بعد اللام، يبقى وانا بقراها جميله جميله وليس جميله. احنا مشكله بنقع فيها خطا شديد جدا، ان كل المدود الطبيعيه بنختزلها او عندنا صفه اسمها صفه الخفاء، زمن المد مش موجود عندنا. هنقولها مع بعض كده، فاصبر صبرا جميله، ازاي نقراها؟ فاصبر صبرا جميله. عايزه اقول لكم ان من 90% منكم قراءه خطا، لانك قلت فاصبر بر، لا كسرتي الباء ولا جبتي الراء الرقيقه اللي هي المرققه ولا جبت توسط حرف الراء، جريان الحرف. ازاي نقراها تاني؟ فاصبر صبرا جميلا. نهى ولهالي تانية. فاصبر صبرا جميلا. احسن، لا في إمالة في الله. جميلة جميلة. فاصبر صبرا جميلا، حد يقراها لي هنا؟ أي تفضل. لا وده الخطا اللي بقول عليه، انت يا بنت عندك الباء مكسوره والراء رقيقه، كيف تقرأيها؟ ابدا ابدا. اسمعها لكم تاني، اسمعوها تاني واتقنوها، لان انا عايزه اقول لكم ان هذه الراء اللي كثيرات منكم لا تقرا صحيحه. فاصبر فاصبر فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا. اختلفت القراءة دلوقتي، انتوا قرأتوها كده صح، قلتوا فاصبر صبرا جميلا وليست فاصبر بر، هي ليست بر، هي ايه؟ ايوه مين تخمر اسمها عبير، اقرأها لي عبير. فاصبر والله ولا كأني قلت حاجة، ولا كأني قلت إن أنا هكسر الباء عشان الراء تأتي رقيقة. يلا يا بنتي. أي صا صا صا فتحة صا. أحسنتي، يبقى اكسر يا بنت الحرف اللي قبله. ها مين يقولها لي تاني؟ اتفضلي. لا ايه اه تصبير صابرا، فاص مش فاء، مش فاء، فاء فاء رقيقة فاء. ها حد يقولها لي؟ سحر. تصبير صابرا جميلة، مش جميلة، لا افتح اللام يا سحر. فاصبر صبرا جاء والغنى، فاصبر صبرا جميلة جميلة جميلة. أين المد؟ طيب ناخد حد من هنا. يلا يا سلام. اه فاصبر صبرا، لا ما تمليش سا. فاصبر صبرا، لا مش سا، صا صا صا صا. صبرا جميلة، قولي على بعضها. فاصبر صبرا جميلة، خلي بالك يا بنات صبرا مش را، خلي بالك في الرا يا بناتي، را را صبرا رن رن را را را. صبرا جميلة، فخم الراء أكتر. فاصبر صبرا جميلة، فاصبر صبرا جميلة. افتح المفتوح، الحرف المفتوح الجيم عندك فيها، فاصبر صبرا جميلة. اقرأيها يا أمنية. فاصبر صبرا جميلة. أحسنتي. جامي جاء فتحة جاء، لما أقولش جميلة ما تجيبش الجيم من سكون، ما تقولي جميلة جاء جاء فتحة جاء جميلة. طيب اتفضلي. فاصبر فاص فاص فاص، بتقولي فص فص فص فص، بتقولي فص ازاي تقرأيها؟ سيبها فرصة. لا الباء فيها قلقلة. اتفضلي. تصبر بير بير، تصبر صبرا جميلا، تصبر صبرا جميلا. بيقرا كلمه اللي بيقراها كلها كلها ما يكون في كلمه فيها غنه بيروح بيعمل غنه في كل الكلمه. انا سمع حد بس ان شاء الله اوصل اليه. اتفضلي قوليها وبعدين ناخد الايه اللي بعد كده. لا خطا خطا، فخطا في الراء، خطا في الراء. علي صوتك علي صوتك يا بنات. صا صا صا دي فيها ايه؟ فيها حرف استعلاء اطباق، ما نقولش صابرا صا. احنا مش خدنا قبل كده الاستعلاء والاطباق، وقلنا حرف الصاد فيه استعلاء واطباق، يبقى ازاي اقول صاب؟ اقول صبرا سا سا صا صا صا صا صا مفتوحه. صاب صاب رن جميله. وليها تصبر صابرا جميله. ممتازه رشا. لا خطا. تصبر صبرا، لا خطا، الراء رقيقه. تصبر صبرا جميلا. خلي بالكم يا بنات، شوفي كلمه واحده احنا مش قادرين نجيب الراء الصحيحه، لان الراء قلت لكم مخرج وفيها صفه التكرير وفيها البينيه الموجوده فيها. ولا طب ناخد الايه الثانيه برضو، نسمع الشريط وهنقرر ما يقول، لان احنا مش عارفين الايه الاولى اخطانا في ايه. اخطانا في الفاء، من اول اتاثرنا بالصاد فقلنا فص، قلنا فاء خطا، هي فاء والصاد فاص فاص، فيها استعلاء واطباق، يبقى صوتها من فوق فاص فاص وليست فس، ليست فس، فس دي بسين، هي فاص صاد صاد. وبعدين الباء مكسوره، الباء المكسوره تقرا هكذا بي بي، يبقى نقرا فاص بير فاص فاص، والباء والصاد فيها رخاوه تديك فرصه عشان تفهم. فاص بير صا صا صاد مفتوحه، ولا اقرا بقول صا صا صاد مفتوحه. اهو شوفي استعلاء من هنا، صا صاب صاب صاب صاب رن صاب رن را را. هل تفخيم را مش رن مش رن رن لكن رن. يبقى فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا. الآية الثانية واحنا هناخد برضو الرأي هنا. ولا تصعر خدك للناس. اسمعوها كده يا بناتي. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. شايفة التمييز بين الراء الرقيقة والراء اللي هي الراء الغير مفخمة والراء المفخمة في قولي ولا تصعر ولا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض. الأرض رأينا في الأرض مفخمة في الأرض ما راح مش مرح ما راح بعد ناس مرح ما را را را را را. إزاي نقرأ نسمع إزاي نقرأ الآية دي؟ حد يقرأ الآية دي وبعدين نقرأها سويا سويا مع بعض. من يقرأها لي صحيحة؟ يلا إيمان. ولا تصعر هاتي ولا هاتي الماء مد القول. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا لا يحب من كل مختال فخور. حد يقرأ الآية دي مرة ثانية. يلا يا دعاء اقرأيها. ليه السورة عاملة كده؟ ليه السورة بهت كده؟ طب ما تقولي تشتغل فأنذر وربك فكبر. الضوء مطفي اللي هنا في أنوار ليلة طفى والرجز فهجر ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر. طيب احنا مين يقرا لي ولا تصعر خدك للناس؟ حد يقراها قراءه صحيحه؟ ها ولا لا مش ولا مش عايز الصوت اللي هي المزقزق ده. ولا ولا ولا تخلي الصوت يا بنتي. ولا ولا انت بتعملي ايه مع المرضى يا بنتي؟ ده طب مش انت قررتي خلاص من كده؟ طب بتعملي ايه مع المرضى بقى؟ هي مش هيتخض منك او المريض يعني. ولا ولا ولا ايوه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. احسنتي. طيب حد واحنا بنقرا الايه دي كده سويا يا بنات. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. تعالوا نقرا سويا. ولا تصعر خدك للناس. لا اعيد الراء اعيد. لا لا لا انا سويت انا بشاور يعني انا سويت ان انتوا قراتوا خطا فما تكلموا. قومي يا عائشه هنقرا الايه دي تاني لان انتوا قراتوا الراء خطا فخمتوها. انا بدي كل المثل اللي فات علشان اكسر اكسار العين يا بنت عشان يجي لك الراء صحيحه. يلا الناس يلا هنقولها. ولا تصعر ولا تصعر ولا تصعر خدك لحظه هنعيد مره ثانيه. تصعر تصعر ولا تصعر على بعضها بقى نكره. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. طيب هندي برضو مثلا على الراء وارتعادها برضو بان قوي في الحرف اللي هو الراء الساكن يعني. قول ربي إن أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر أنذر كلمة أنذر الراء إيه؟ رقيقة رقيقة لأن ما قبلها نفس المشكلة اللي أنتوا بتقعوا فيها. أنتوا مشكلتكم يا بنات في الراء الرقيقة. وفي الراء المفخمة لما تيجي الراء المفخمة بتكتبوا بتقرأوها كده راء راء هي ليست راء هي راء راء راء راء والراء راء راء بقرأ لساني في المكان راء راء والراء الرقيقة ري ري يعني برضو أدخل لساني في المكان اللي فوق ده ري ري مش لساني بعيد وأقول ري لا أقول ري ري يعني بجيب الجزء اللي بيلتصق في اللسان من الجنبين عشان أقرأ الراء سهل وأنا بقرأ إنا أرسلنا أرسلنا يبقى الراء هنا تبقى إيه؟ مفخمة مفخمة يبقى إزاي أقرأ أن أنذر أنذر هيبقى الراء الراء إيه؟ رقيقة طيب تعالوا إيه نقرأ هذه الآية إن نسمعها الأول بعدين نقرأها إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أنا عايز أقول لكم في المد بتاع الشيخ الحصري يا بنات عشان مدودكم الضعيفة لي أنت بتيجي تقرأي تقولي إنا أرسلنا نوحا أرسل إنا أرسلنا نوحا لا بتقولي إنا بتقولي إنا وتروح موطيها صوتك كده صوت شوف الحصري الشيخ الحصري بيبقى عنده إيه رنة جميلة في المد وصوت فيه واضح يقول إنا واضح جدا ولما جاء هنا يقرأ قبل إيه عذاب أليم شوف الياء اللي في الآخر عذاب أليم مش أليم أليم أبدا بيقرأ المدود بقوة واضح صوت المد راضح كده فيه رنة جميلة في صوت المد هسمعها لكم تاني عشان أركز لكم عليها إنا وفي كلمة أرسلنا وقول ربي سبحانه وتعالى عذاب أليم أليم مش أليم أليم أليم خطأ اسمعوا كده هنسمعها تاني عشان نجيب مكسور مكسور مفتوح مفتوح المد قوي عشان تبقى قراءتي قوية أنا ملاحظة القراءة ضعيفة جدا المدود ضعيفة جدا والمدود فيها نفس عشان كده بتقرأ قراءتنا بتطلع قراءتنا ضعيف ده بالإضافة لأن المد ممكن الفتح بيبقى إيه مش مفتوح فتحة صحيحة اسمعوا كده قراءة التاية مرة ثانية سمعين الصوت ده أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم شايفين صوت المد أليم وليست أليم طيب من يقرأ لهذه الآية طيب بس بالكسب تحقيق الكسب وبعدين إنا افتحي لا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم هي قرأت جميل مهمة قرأت جميل بس لما جت تقرأ الغنة أي يأتيهم كانت الغنة كانت الجزء الخيشومي شوف الشيخ الحصري بيقرأ الغنة أنا نفسي أسمعكم الغنة وأركز لكم عليها عشان تشوفوا الغنة اللي أنتوا بتاكلوها على طول ما تبهاش أنا هقعد لكم الآية عشان أي يأتيهم نقرأ قراءة الغير حفص هنسمعها تاني عشان اسمعها كده ركزوا على الغنة إزاي بيجيبها صحيحة إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم طب اقرأوا لي الآية دي بقى بالغنن اللي أنا ركزت عليها دي وبحرف الراء المفخم في أرسلنا وبالراء الرقيقة في أنذر والمدود اللي أنا قلت لكم عليها إزاي تكون قوية عشان نقرأ الآية الصحيحة من أولها لآخرها يلا نقرأ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم جميل بس مش عارفه في خطا قراته هي اللي هو ايه بعضكم لما بيقرا ان بيبالغ في الكسب ان بيروح مبالغ في الكلام فبيمط بيحط كانه بيضع ياء قبل انت ما لازم عندك خطا ده يا حد. اطلع على طول من همزه مكسوره الى نون ان والياء والمد بقى خلي بالك منه ما يكونش فيه خنخنه. ان ما تنزليش فكك في المد بتاع ان نا ان ان نا ان نا. قل قل يا بناتي قل قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل ربي سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك لأن عايز أقول لكم في كلمة تبارك سواء تبارك الفرقان أو تبارك الملجية الملك الكثير منكم يقرأ تبارك حتى يجي يقول لك سورة إيه تبارك سورة تبارك تبارك يقول سورة تبارك تبارك تبارك خطأ الباء مفتوحة تاء مفتوحة باء مفتوحة مد طبيعي حركتين الراء مفخمة يبقى ازاي نقرأ هذه السورة تبارك هنسمعها وهنقرأها صحيحة لان انا عايز اقول لكم بعض المعلمات بتيجي تقولك ايه هي خلاص السورة تبارك تبارك ينفع ينفع شيمة طيب اسمها سورة ايه بنتي لا وريني سمعيها كده ايه تبا تبا تبا افصل بين التاء والباء افصلوا بين الحروف يا بناتي تبارك نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عمرك سمعتي الشيخ القصري بيقرأ أي مد طبيعي بيأكله زي ما احنا بنعمل كده أبدا يعني انت عندك في سورة تبارك الراء مفخمة في كلمة تبارك والمد الاولاني مد ايه طبيعي يعني لازم نجيب حركتين الذي خلي بالك من الكسر اللي هو قال الذي مش الذي الذي الذي ذي وليس ذي ذي ذي طيب ولما قرأ نزل الفرق الفر رجعي في الفاء الراء هنا الساكنه رجعي شويه في الساكن عشان ما يبقاش فيها اشمام تاثرا بالضمه في الفاء بتاع الفرقان الفرقان قان حركتين مد طبيعي ازاي نقرا الايه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين على افتحي على على أيوة على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحسنتي تعالوا نقولها مع بعضنا يا بناتي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين العالمين فيها كم مد العالمين فيها كم عندها فيها كم مد مدين مد بالالف مد بالياء ولذلك لما نقراها صحيح نقراها ازاي للعالمين نذيرا للعالم بفتح اللام خلي بالكم ما بختلش فتحه اللام للعالمين نذيرا للعالمين نذيرا ايه تاني بنات من اللي هي حرف الراء حد ما تنزليش فكك في المد دايما لا ما هي هي قصدي هي بتعمل ايه في المد في الماء في الفتح بتركز على الفك السفلي فقط فالفك السفلي فقط ايه المفروح ما سمي الفتح فتح الفكين الفكين اهم فكده اعوذ شوفي اعوذ وليست اعوذ هي بتنزل ده بس بتاع الكسر يبقى هو نحن بنقرا بنحركه ده ثابت، بس هي في نقطه مهمه جدا، لو نزلتي ده اكتر يعني لو عملتي مسطره كده بين الاثنين ونزلتي السفلي اكتر اعوذ بتنزل السفلي اكتر هيبقى فيه اماله، لو طلعت الفوق اكتر اعوذ هيبقى فيه تفخيم. المفروض لو ترسمي مسطره كده يبقى لتحت قد لفوق اعوذ، والفتحه تراعي انها من جوه زي من بره، افتح حلق كمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مهم جدا الفتحه من جوه، لان الفتحه من جوه مقصودي الفكين فتح من جوه، لكن مش شرط ان انا اعوذ طب انا وانا قافله من جوه، يبقى لازم ان انا اعمل ايه اراعي فتح من الداخل. طيب يا بنات احنا دلوقتي واحنا بنقول والصبح اذا اسفر والصبح، طب تعالي نقرا دي وبعدين ننتقل الى ها يلا والصبح اذا وص خلي بالك انها وص وليست وص، هي وص والصاد فيها وصف فيها صاد ساكنه وصاد متحركه وصبحي، قلتي وصبحي هي مش هي تحريك الكسر. نقولها ازاي الايه دي؟ وصبحي اذا أسفر أسفر أس أس الصفير أسفر أسفر قوليها لي يا مديحة الآية دي. هو ده الغلط اللي أنا قلت عليه يا حبيبتي، ده اللي كنت بقول عليه، سمعتيني كنت بقول إيه يا حبيبتي؟ أنا كنت بقول على إيه دلوقتي الخطأ يا بنتي؟ أنا قلت كده برضه، أنا قلت والصبح، أنا قلت لكم يا بنات والصبح و و انتبهوا للخطأ من البداية، الله يسعدكم، علشان يا بنتي لما تيجي تقرأيه ورايا ما تقرئيش الخطأ اللي عندك. أنا قلت لك الكلمة دي واو رقيقة صادين صاد ساكنة يبقى وص وص وص، وصاد متحركة بالضم وصفو وصفو، وارجع إلى باء ساكنة تاني وصفب وصفب حي حي، ما تجيبيش الحق عايمة، هاتي الحق من مخرجها وكسريها، ما تقوليش حي زي ما انت عملتي كده. اقرأي الآية دي مرة ثانية لكل الأخطاء اللي انت أخطأت فيها يا بنتي، وانت لما قلتي وصبحي كأنك كسرت الباء، هي الباء مكسورة يا بنتي الباء مكسورة صبح الصبح الصبحي والصبح با با با با والصبحي والصبحي يا بنتي مش صبي صبي صب صب صب والصبحي. هي بنات بتكسر الباء بتجيب بالقلقلة الباء والصوب، بتقرأ الباء بقلقلة مكسورة صوب صوب صوب. تفضلي اقرأيها يا بنتي ممتازة ممتازة، تقرأيها دكتورة أحسنتي بقيتي ما شاء الله تقدمتي بنتي جميلة. يلا يا إناس افتحي ازاي يا بنتي يلا يبقى اللي وراها أعيد يا بنتي هي أنا قلت وص يا وص ولا وص وصبحي إذا أسفر أحسنتي نهال وصبحي إذا مش إذا المد يبقى أبدا إذا المد يبقى إذا أسفر ها اللي وراها فتحية طيب يا بنات هناخد دلوقتي بعد الحرف ده بعد الصفة دي صفة التكرير في الراء، ولو إن أنا يعني عايز أقعد معاكم شوية كتير جدا في الراء حتى أتقنها معاكم، لأن كتير جدا منكم بيقرأ الراء خطأ، خاصة لما بيبقى جنبها قلقلة ولا بعدها ساكن ولا قبلها مفتوح زي بالظبط، ما بقاش فيه اتقان في يعني تعرفين لما بنيجي نجيب الاحرف بنجيب الاحرف اسماء بنجيب الاحرف انا نفسي حد من البنات اللي قاعدين لابسين دول الاسود دول اللي ورا بعضهم انتوا حبايبي قولي لي استعاذه والبسمله كده وقولي لي والصبح اذا اصفر هاتي يلا يا بنتي ايوه انت منعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي دي الرأي اللي بقول لكم عليها يا بنات عرفتي هي دي اللي اسمها ولا التجويد في حسرمه الراءاتي يبقى ازاي هنقولها لا قوليها كملي عليها يبقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم ها قوليها تاني يا بنتي لا شيطان بص ده الغلط اللي بقولكم عليه بقى يا بنات شيطان كنت متصوره ان انا هخلص معاكم النهارده الاستطاله الاستطاله ده درسها مهم جدا ازاي افرق بين معنى الاستطاله والرخاء بس واضح ان احنا ما زلنا هنبقى في الراء لما اقول الشيطان الرجيم خلاص جبت خطا من الاخطاء الثلاثه اللي انا قلتها عند الراء لا مش بعيد لسانك يعني في مخرج جزء من لسانك ما تحبس مش كل لسان ملزوق فوق جزء منه بعيد علشان يخرج من الصوت الرجيم الرجيم هاتيها سمعيها يا بنتي لا مين معلمتك حبيبتي مين سهيرة خلي بالك يا سهيرة إذا عرفتي تزبطولها إزاي يا بنتي هتزبطولها عشان تبطلي تمنع منها الحسرة مادية ماشي حبيبتي التانية بقى اللي جنبها أيوة أنت بيهربوا مني طيب ماشي أنا بفكر إن أشيل العمود ده علشان أشوفكم من ورا أنت بتخبر العمود يا بنات ربنا يسعدكم يلا يا بنتي تفضلي ممتازة طيب جميلة قولي بسم الله الرحمن الرحيم ممتازة من هنا البنت تتلخبط بسم الله الرحمن الرحيم يلا حبيبتي قوليها يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ممتازة قراءة الراء جميلة جدا طيب يا بنات احنا دلوقتي لما هنقرأ او هناخد حد تاني عايز يظبط الراء طيب اتفضلي سهير سوسو تصوري ان بنادي عليه وهي نايمه يلا حبيبتي هتقولي يلا اتفضلي مش عايزاكم انا عايزه اقول لكم حاجه يا بنات انا مش عايزاكم لما تيجوا تجيبوا المد تقولوا اعوذ دي المد كده بيبقى المد ضعيف اقراي المد بقوه واقراي انت بقوه استعيذي من الشيطان بقوه انت لما تستعيذي من الشيطان تستعيذي من الشيطان بقوه مش بتراخي بالشكل ده يلا تاني الكسر بس هنظبط الكسر طيب انت اقرأي لي قول ربي حاضر اقرأي لي كده قول ربي فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا افتحي لي الصوت كده بتاعت صبرا جميلا فاصبر مش بقى ما تقوليش فاصبر يا خلي الصوت يستعلى كده فاصبر انت ليه بتقولي فاصبر ليه بتعملي فاس؟ ليه بتضمي شايف في الصاد؟ فاصبر صبرا جميلا طيب منى ولا تصعر خدك للناس ولا افتحي اللام يا منى لفوق ولا تصعر توسط جيران العين ولا تعبانه زورك طيب لا نجله ولا يا نجله الله يرضى عليك يبارك فيك يا بنتي انا لما بقول لك ما تقولي ولا تصعر ما تقوليش ولا ما ينفعش يا بنات اقول في اللام ان هي دي او نافيه اقول ولا لان هي ما فيهاش اخرها هاء عشان اقول ولا يبقى انا مش فاهمه النقطه دي مش فاهمه ان المد عمره ما يكون فيه نفس جري النفس، لكن اما اقول ولا يبقى انا مش فاهمه ابدا ان المفروض ولا ولا ولا دي ما قلتي لي كده ما فايق بقاش فيها هاء بقاش فيها نفس. قراءه ضعيفه جدا. ولا تصعر خدك للناس. اقراي يا ايوه حبيبتي لابسه بامبا انت انت اه اللي جنب ابتهال او نهال او انت. طيب انت نعم اتفضلي. طيب ماشي انت مبتدئه لسه اول مره النهارده هتستزيدي ان شاء الله. اللي ورا خالص انا شرط عليها ولا مش قد ده ده خلي بالكم من ده. لما بقى اقرا هذه الكلمه يا بنتي ما خلي بالك الخطا ما تقوليش خد داك خد داك دا دا دا دا خد داك باعتدال. الداء رقيق لا برسا ولا سوادا لا هي خد داك ولا خد داك هي خد داك خد داك خد داك. طيب اتفضل. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في لا تمشي ولا تمشي ولا تمشي في الارض مرحا ما ما ما ما نقولش مرحا ما نقولش ما نقول ما عموما يعني افضل كتير. الله لا يحب كل مختال فخور. أي عايزة أقول لك إن أحسن ما شاء الله عليك أحسن كتير حتى تقدمي تغيرت كتير ربنا يبارك فيك. طيب يا بنات في حد ده أنا عايز أقرأ في الراء قبل ما ناخد اللي هي الإستطالة في حرف الضاد. حرف الضاد شديد جدا عايزين نتكلم فيه كلام كان نتكلم فيه كلام كتير جدا. حرف الضاد إزاي نتقنه لأن كتير جدا جدا منا مش فاهم إيه الفرق بين إنه يقرأ الضاد باستطالتها أو يقدر يميز يعني إيه الفرق بين الاستطالة وبين الرخاوة مش واخد بالها أو مش واخد بالها. طيب اتفضل اقرأها في الراء في الراء ما زلنا في الراء. طيب اتفضل. لا انتوا الفاصبر لا كسرت الباء ولا جبت الراء رقيقة يا بنتي يا بناتي. الحرف الراء الرقيق الساكن الذي قبله مكسور ما ينفعش أقرأ فاصبر بر خطأ فاصبر بر حقق الكسر الباء عشان تجي لك الراء سهله مرققه. طيب اتفضلي اقرايها. افتحي بقى عشان انت ما بتفتحيش الجيم ما فتحتيش الجيم ولا اللام قلتي قراتي كده قلتي جاء خلي بالكم الخطا اللي هي اخطاته قالت تصبر. طيب قرات صبرا جميل جاء جاء الجميله للجيم صح ولا لم صح؟ الجيم وسطا لا برسا ولا سوادا لا هي جا ولا هي جا هي جا جا بتاعت جمال جميله جا وسطا فبقراها جميله جميله وسطا الجيم وسطا لا برسا ولا سوادا لا هي جا زي ما هي قراتها قالت جا جميله وخطا ولا هي جميلة الاثنين خطأ الوسط بقى جميلة جميلة. طيب وأنا بقرأ كلمة إنا أرسلنا أرسلنا إنا أرسلنا يا أم عمر الراء المفخمة إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن خطأ خطأ معلش يا ماما معلش يا ماما هي برضو نفس هي شوفي انشغلت بأرسلنا بالراء الأرسلنا المفخمة لما قرأت أنذر نفس الخطأ اللي احنا عادين نعيد ونزيد فيه. المفروض قالت أنذر ذر لم تحقق كسر الذال يبقى ازاي نقرأها يا بناتي يلا. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر أيوة هنا أنذر أنذر. طب قولي حد تاني قولها لي أنت تقولها لي أيوة حاضر. يا لا خلي بالك فتح ان ان نا نا نا نا نا افتحي من الداخل ان شوفي الصوت الصوت مش عايزاه مفخم يا بنات انا مش عايز ان ابدا ان نا نا نا يبقى ازاي تقرايها وسطا انون وسطا أحسنتي أنذر قوم اكتبوا لي كلمة بعدها أحسنتي يلا يا بنتي قوليها حبيبتي حبيبتي طب قولي آية تانية ألهاكم التكاثر يا رب دي سعيد قلبي وقفي التكاثر لا خطأ خطأ قالت ايه بنات قالت قال هي اختارت طبعا آية أخرى كويس ان انتوا بيجيبوا آيات مختلفة قرأت ألها هي قالت كده ألهاك قالت أولا ألهاكم آ من أول الآ قلتها أقولها غلط خطأ هي قالت آ وليست آ وسطا آ أل أل وليست أل هي ليست أل هي ألهاكم التكاثر أضم الكرة أتا فتحة تاء أتكا فتحة كاء كاء مد طبيعي كاء بعد الكاف ثور ثاء فو فو إيه أقرأها ألهاكم التكاثر ثور ألهاكم التكاثر هاتوا المخرج التكاثر التكاثر أحسنتم كده الرأي يا بناتي طيب طب حتى زرتم يلا يا بنات طب ايه رايك تعالوا نقرا الايه دي كده ألهاكم التكاثر من الاول من اول السوره ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا كسر ممتازة معنا هاتوا حرف راء تاني في القرآن نقرأه تلال طيب ايه رأيكم الرحمن علم القرآن ايه رأيكم ازاي بتبان فيها جدا عشان راء مشددة طب يا أمال قوليلي كده في راء وعين هنقرأ كلنا مع بعضنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هتجيلي كده الآية من الاستعاذة ندي الصورة من بدايتها يلا لا خلي بالك راجي خطا فخمت الجيم وفخمت المد يلا عندك صوتها معلش راح هي الراءات اتنين راء في الرحمن أيوة. يبقى وانا هنجيب راء بتوسط وجيب المخرج هقولها الرحم الزق لسانك في المخرج الرحمن علم القرآن خلق والنجم والشجر يسجدان والسماء الميزان. عرفت الراء المفخمة رأيت راء ولا تخسر رو راء مفخمة هنا. طب ايه رأيكم في اقتراب الساعة وانشق القمر؟ ايه رأيكم في الصورة دي بقى نقرأها؟ يلا يا بنات كلها رأيات ازاي نظبط الراء فيها؟ بسم الله فيكم. فجدا كلها رآيات يا بنات بس اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا كل الصورة رآيات بس أنا عايزاكم تميزوا بين صوت الراء المفخمة راء صورة الطور والطور. طب إيه طب عارفين أول صورة الطور بدايتها كده يلا والطور وكتاب مسطور في رق بس يا رب العالمين ان شاء الله كده نميز يا بنات وعرفنا مخرج الراء برضو عامل كده امتحان بسيط كده في قصدي صفة التكرير في الراء ايه يعني صفة التكرير في الراء دي بتنتج نتيجة ايه التعارف الانسان لضيق المخرج لضيق المخرج مخرج الراء ومراعي تماما في هذا هذه الصفة صفة التكرير التي ليس لها ضد التي هي مع حرف الراء تختص بحرف الراء ألا نبالغ فيها فيطرق فيخرج حرف الراء تكرارا أن يعني بكاملة نجيب الراء أكثر من مرة يبقى المفروض بنأتي بها أنا منها بداية نعرف أن هي في تكرار أو تكرير خفي لكن لا نبالغ في إيه في هذه في قراءة هذه الصفة وأنا بقول أن خلي بالنا جدا من مخرج الراء لأن كتير جدا كثيرات منا على فكرة ما بتعرفش حرف الراء مخرجه علشان كده بتجيبه خطأ أو بتقرأه خطأ زي اللي بتقرأ تقول الرحمن الرحمن بتقرأ كده خطأ انت عرفت دلوقتي ان انت في الراء تعملي ايه وانت بتقراي الرحمن شيماء هتعملي ايه في الرحمن هتعملي ايه في الراء ايه ايه عايز اسمعك ماله فين المخرج مخرج الراء اين مخرج الراء يا بنتي مخرج الراء فين مخرج الراء فين مخرج الراء اللي انا اتكلمت فيه المحاضره دي كلها يا بناتي، اللي انا بقول لكم ده بيحصل فيه ايه، الجزئين اللي انا صورته لكم الاسبوع الماضي والاسبوع ده، ان احنا لما نجيب حرف الراء اتنين جزئين على اليمين وعلى الشمال من طرف اللسان هيتلزقوا فوق، وهيجي الجزء الوسطاني فيه منطقه الوسطى هيحصل فيها ايه؟ انقعار تضيقه، يعني بالظبط هتقسمي اللسان لثلاثه، جزء يمين هيلزق وجزء اليسار هيلزق والاوسط لا يلزق عشان يخرج منه الصوت، فلما يخرج الصوت يخرج منه ضيق فبيحصل ارتعاده، ده لازم تفهموها لبناتكم، عشان كده البنت اللي بتجيب الراء طول كده الزق لساني او ابعد لساني خطا شديد، المفروض يا بنتي تعرف المخرج ايه، هتلصق اتنين هيتلزقوا الجانبين هيتلزقوا الوسط لا يلصق عشان يخرج الصوت، زي ما قلنا كده وزي ما كاتب الدكتور ايمن في حرف الراء، عشان كده بقول لك يا المعلمات عايزاكم دايما دايما الله يرضى عليكم عشان تتقنوا مع بناتكم من فضلكم تعيدوا وتزيدوا في مخارج الحروف، لان بعض الحروف بتغم علينا مخرجها زي بالظبط حرف الراء، عشان كده لما تيجي البنت تقرا تقولها ابعدي شويه على المخرج، هي البنت نفسها مش عارفه المخرج، انت قولي لها اللسان ده ارسمه لها كده ثلاثه زي ما احنا عملنا المره اللي فاتت، الرسم جبنا لكم الرسمه المره اللي فاتت وقلنا ان اللسان كده تقسمين ثلاثه جزء يمين وجزء يسار وجزء اوسط، الجزء اليمين هيلزق في سقف الحنك وجزء الشمال هيلزق، عشان كده ما ينفعش تقولي ار رحمن ار عايمه كده، ده لسانك بعيد عن المخرج، لازم تلزقي لسانك، بقول لها انت لما قلتي تبعديه عن المخرج فهمتيه حاجه ثانيه خالص، لازم تقولي ار ابزقيه زي الاثنين الطرفين، والوسطاني اقراي يا بنات الله يرضى عليكم اقراي حبيبي عشان القران ده حج علينا، نبحث وننقل صاحب امان، اللهم ارزقني واياكم الاخلاص وارزقني اياكم النقل الصحيح وارزقني واياكم البحث، عشان الواحد لما يجي يقدم حاجه زي كده يبحث قبل ما يقدمها، عشان دي حاجه في رقبتكم، واللي بتقعد تعلم في رقبتها واللي بتنقل في رقبتها واللي بتتعلم في رقبتها، عشان كده لما ربي سبحانه وتعالى اورثك الكتاب قال الذين اصطفينا من عبادنا، الاصطفاء ده مش سهل، الاصطفاء ده عايز شغل، عايز عمل، عايز اخلاص، عايز اجتهاد، فاللهم ارزقني واياكم الاجتهاد في التعلم وفي التعليم وفي النقل، وارزقني حب التعليم يا بنات، حب انك تعلمي القران ده محتاج حب على فكره، محتاج اخلاص قوي، محتاج تفاني جدا، اللهم ارزقني واياكم، ارزقني واياكم هذا العلم، اللهم ارزقني واياكم الاخلاص في تعلمي، وارزقني واياكم الاخلاص في نقلي، واجعلنا من المخلصين في اخذ الامانه، ولعنا من المخلصين في نقل الامانه، وجعلنا من المخلصين في التعليم، ما تظنيش ان انت وانت قاعده كده بتعلمي البنت قدامك ان انت كده علمتي، اتعلمي معاها شويه، اهلكي معاها، مش هيضيع لك عند ربي، خلي بالك والله ما هيضيع، اللهم ارزقني واياكم جهادا في سبيلي، هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل، وارزقنا التعلم الصح، وارزقنا التعليم الصح، وارزقنا الامانه، واجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته اناء الليل اطرافنا، يا بنتي اذكرك يا بنتي اللي بتتعلمي لو اخطات كتير ما تزعليش، على قدر اخطائك وقدر تعليمك انت بتؤجري، عشان كده اياكي تاخدي اجر ان شاء الله، ازيك يا رب، السلام عليكم.